عبد العزيز بن باز كان يجهل يعني حقيقة حال الدولة، لأنه لبس عليه حقيقتهم. ويقولون يعني غالب ظننا أنه كان يعلم ما وقع من هذه الحكومة، ولكن هذا الظن وليس بيقين، ولا نريد أن نحكم عليه إلا بيقين، ولا نحكم عليه بظننا واليقين، يعني ما وصلنا إلى حد اليقين بأنه كان عالما بحقيقة هذه الدولة. فما جوابه في هذه المسألة يا شيخ؟ بارك الله فيكم. نعم، اسمعوني يا أخوان، صوت واضح، صوت واضح. بالنسبة لحارب بن باز، طبعا يعني الناس حتى في الناس في حكم بن باز على أحوال، الناس في حكم بن باز على أحوال. قد إنسان يكون مثلا يكون بعيد عنه ما يعلم حاله، أو أنه يبلغه بعض الأمور، يبلغه بعض الأمور عن حاله، فلا يستطيع أن يكفره لعدم علمه بكمال، أو علمه علما كاملا بحاله. فمثل هذا يعني نحن لا نلزمه، إذا لم يتبين له حاله لا نلزمه بتكفيره، وإنما نبين له حاله. إذا لم يتبين له حاله نحن لا نلزمه بتكفيره، ولكن نلزم من تبين له حاله ثم لم يكفره. أنا أتصور كثير من الناس خاصة في أوروبا أو غيرها من الدول لا يعلم حال بن باز، لا يعلم حال بن باز، أو أنه يعلم بعض الحال ويخفى عليه بعض الحال، ولكن لا يستطيع أن يحكم عليه في هذا البعض. ولكن من علم حاله وعلم الحكم الشرعي فهذا لا يجوز له أن يتوقف في كفره. فابن باز كما ذكرنا يعلم كل شيء، يعني من عدة جهات. من جهة أن هذه الدولة تحكم بالطاغوت ليس يعني أمر جديد أو حديث، هي تحكم بالطاغوت منذ سنين عديدة، منذ عقود وهي تحكم بالطاغوت. هذه بالنسبة للدولة المسمى السعودية، طبعا هي تحكم بالطاغوت منذ يعني عقود. وكان الشيخ محمد إبراهيم هو شيخ ابن باز، هو شيخ ابن باز، كان يرسل إلى هذه الدولة فتاوى في بعض الأنظمة والقوانين المعمول فيها، كنظام العمل العمال ونظام البنوك ونظام العسكرية وكل هذه، ونظام كذلك غرفة التجارة، وكل هذه النظم لها محاكم، يعني كل نظام له محكم، نظام العمال له محكم، والنظام العسكري له محكمة عسكرية، وغرفة التجارة والصناعة لها غرفة تحاكم. ونظام البنوك له كذلك. محكمة يتحاكم إليها، لأن أصل الربا محرم شرعا، فكيف يتحاكم في الربا؟ إنما يتحاكم بحسب قوانين الربا. يعني لو أن أحدهم اختلف مع البنك لا يحال إلى المحكمة الشرعية، لو أن أحدهم اختلف مع البنك في قرض من القروض الربوية لا يحال المحكمة الشرعية، لأنهم يعلمون بأن المحكمة الشرعية لا تحكم في الربا، لأنهم ابتداء تقول هذا الربا محرم وهذا العقد محرم ولا يجوز، ولكن يحيلهم إلى من؟ إلى المحكمة أو محاكم البنوك. وابن باز يعلم كل هذا، يعلم بالمحاكم في البنوك، ويعلم بغرف التجارة والصناعة، وقد أعطي والهو قرأ أكثر من مرة رسالة مذكرة النصيحة التي وقع عليها أكثر من 150 شيخ في السعودية. مذكرة النصيحة ذكر فيها كل الأمور التي يحكم فيها بغير ما أنزل الله في هذه الدولة، وابن باز قرأها. ابن باز قرأ مذكرة النصيحة، بل ونقل أنه كان ممن يقول فيها بها ابتداء، ثم لما ضغطت عليه الحكومة تراجع عن ذلك وأفتى ببطلان، بل ورد على من ألف هذه المذكرة. هذه من جهة نعم مذكرة النصيحة، هذه مذكرة كتبها بعض المشايخ ووقعوا عليها على المنكرات التي توجد. نعم مذكرة النصيحة مذكرة كتبها أكثر من 150 شيخ، وكان ابن باز وعرضها على ابن باز ووافق عليها، وفيها منكرات كثيرة جدا، خاصة ابتدأوها 150 يعني 150 وليس 500 150، خاصة فيها يعني ابتدأوها في مسائل الأمور التي يحكم فيها بغير ما أنزل 150 نعم 150 التي يحكم فيها بغير ما أنزل الله، وبين أن الحكومة وقعت في أمور كثيرة تخالف حكم الله تعالى. وقرأ ابن باز هذه المذكرة، وقيل أنه ابتداء أراد أن يعرضها على الحكومة، ولكن لما ضغطت عليه الحكومة تراجع عن قوله، بل رد عليهم وطعن في مذكرتهم هذا أمر. الأمر الآخر أن ابن باز يعلم كذلك علم اليقين بحال الدول التي تحكم بالقانون. ابن باز يعلم بحال الدول التي تحكم بالقانون بأنها تحكم بالقانون، ويعرف هذا، يعرف بأنها تحكم بالقانون، مثلا كدولة الكويت، دول الخليج، مصر وغيرها من الدول، يعرف أنها تحكم القانون، ولكنه لا يكفر الحكام حكامها، ثم لذلك يبني على هذا أن هؤلاء الحكام هم أولياء أمر، يبني على هذا أن هؤلاء هم الحكام هم أولياء أمر، يجب السمع لهم والطاعة. والسمع مبني على ماذا؟ مبني على القانون، أي يجب السمع والطاعة على هذا القانون، لأنهم لا يخرجون عن القانون، هم حكمهم القانون، هم يقرون في دستورهم أنهم لا يحكمون إلا بالقانون، حتى لو شيء من الشرع عندهم تبع للقانون، لا أنه حكم لله تعالى. ماذا كن باز يعدهم أولياء أمر، وأنه يجب طاعتهم وعدم الخروج عليهم، ثم في المقابل يعد من خرج عليهم بأنه خارج، مع أنه يعرف سبب خروجه عليهم، هو يعلم بأنه ما خرج عليهم إلا أنه يكفرهم لأنهم حكموا بالقانون، وهو يقر بأن القانون باطل وأنه كفر، سواء قيل بأنه كفر دون كفر أو كفر أكبر، ومع ذلك يعينهم، يعين هؤلاء الطواغيت الموحدين وينصرهم بلسانه، ويعد الموحدين خوارج يجب أن يتبرأ منهم، ويعد الطواغيت أولياء أمر يجب طاعتهم وعدم الخروج عليهم. فمسألة القول بأن ابن باز يعني ما يعلم، هذا قول غير صحيح. وأعلم يا أخوان يعني أعلموا علم اليقين، وأنا أقول لكم يعني ليس يعني نحن شباب ذهبنا إلى ابن باز وكلمناه في مسألة تكفير هؤلاء الحكام، تكفير آل سعود، دخلنا عليه بأنفسنا. وكلمناه في تكفير آل سعود، وذكرنا له أوجه التكفير، وقام يصيح، قام يصيح خوارج خوارج، قام يصيح خوارج خوارج، وغير كثير مما التقى به وبين له غيرنا كثير. وكان له مجلس مع سفر الحوالي وسلمان عودة وبعض المشايخ، كان له مجلس معهم وكانوا يبينون له حقيقة ما يقع في هذه الدولة، كانوا يبينون له حقيقة ما يقع في هذه الدولة. لا أذكر يعني هل هو مجلس أسبوعي أو شهري، كان مجلس يلتقي معهم ويبينون له ما يقع، ما ويبينون له المنكرات الواقعة، ثم بعد ذلك هو انقلب عليهم، بعد ذلك انقلب عليهم وأفتى بسجنهم. هذا مع أن الحال يعني من غير هذه الأمور، الحال هناك واضح، الحال هناك واضح ظاهر، هو يعلم بأنهم عندهم بنوك ربوية وأنهم يحمون هذه البنوك، وأن هذه البنوك لها شرائع ولها قوانين ولها عقوبات وجزاءات، ولكنه لا يريد أن يكفر هذه الدولة لأنه يعلم ما يترتب على تكفير هذه الدولة. وسئل مرة عن رئيس مصر، سئل مرة عن رئيس مصر فقال له هذا الرئيس يحكم بالطاغوت ويعذب الشباب ويسجنهم لدينهم، فقال هو وقع في الكفر ولكني أتورع عن تكفيره، يقول هو وقع في الكفر ولكن أتورع عن تكفيره. وعندما غزا وعندما دخل صدام حسين الكويت، عندما دخل صدام حسين الكويت كان هناك اجتماع كبير في الجزيرة، فتكلم ألقى بيان بأنه يجب أن ترجع الحكومة أو ترجع الشرعية لحكومة الكويت، ترجع الشرعية لحكومة الكويت، يجب أن ترجع الشرعية لحكومة الكويت. أي شرعية؟ أي دولة تحكم بالطاغوت، تحكم بالدستور، كيف يكون لها شرعية؟ عنده هذه الدولة التي تحكم بالطاغوت دولة شرعية. يسمي حكومة الكويت التي تحكم بالدستور دولة حكومة شرعية، حكومة مشروعة، حكومة جائزة، حكومة مشروعة جائزة، يسميها حكومة جائزة، يجوز طاعتها والانقياد لها مع أنها تحكم بالطاغوت. وهذا موجود، الكلام موجود في فتاوى أو بيانات ابن باز. فابن باز لا يخفى عليه حال، لا حال دولة آل سعود ولا حال دول الخليج ولا غيرها. ولكن بعض الشباب يعني بعض الإخوة يعني يحسنون الظن به وكما يقال يتورعون عن تكفيره خوفا من أنه أن الوقوع في تكفير المسلم. ولكن مثل هذا أمره واضح، هذا أمره واضح، هذا في صف الكفار لا في صف الموحدين، هذا في صف الكفار لا في صف الموحدين، هو يقف مع الكفار ويقاتل الكفار بلسانه وبفتواه ويقف معهم. هذا يدخل في قوله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ثم يقال كذلك، ثم يقال حتى الشباب الذي كان يفتي فيهم، الشباب الذي كان يفتي بقتلهم أو سجنهم هو يعلم لما هم أرادوا قتال الطواغيت، هو يعلم لما هم أرادوا قتال الطواغيت، يعلم لأنهم يكفرون الطواغيت لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله. هو يعلم أن الذين أفتى بهم إنما أفتى بهم لأنهم يكفرون الطواغيت، ولأنهم يكفرونهم لما لا يكفرهم في الكبائر، يكفرونهم لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله، لأنهم حكموا بالطاغوت. وهو يفتي بهذا، يفتي بسجنهم لأنهم تبرعوا من الطاغوت وكفرهم. إذن بلغه العلم، بلغ العلم أن هؤلاء الحكام الذي عندهم يحكمون بالطاغوت ويحكمون بغير ما أنزل الله، ويعلم أن الله تعالى أوجب قتال من حكم بالطاغوت وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هو يعرف هذه الآيات ويعرف وجوب قتال الطواغيت، ومع ذلك يقف معهم ويدافع عنهم، بل ويطعن في الموحدين ويذمهم ويسفه آراءهم، بل ويكفرهم، يسلمهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، بينما عنده الطواغيت الذين يحكم بالطاغوت يؤمنون بالله واليوم الآخر ويجب بيعتهم والدخول في طاعتهم والانقياد لهم، وهو يعلم أنهم لا يحكمون بما أنزل الله. هو يعلم في الدول خاصة دول الخليج وغيرها، يعلم بأنهم لا يحكمون بما أنزل الله إنما يحكم بالطاغوت، ومع ذلك يوجب بيعتهم ويوجب ولايتهم ويحرم الخروج عليهم. فهذا من أعظم الولاء، هذا من أعظم الولاء المخرجة من الملة. نعم.